أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: قال لقمان لابنه: يا بني تواضع للحق تكن عقل الناس. إن الكيس لدى الحق يسير. يا بني إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل وقيمها العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر. الإنسان يعيش في هذه الحياة كدحا كدحا، ويعيش ابتلاء ابتلاء، وحتى يتمكن من تجاوز الابتلاء يحتاج إلى مجموعة من الخصال. هذه الخصال التي تعطي المؤمن، تعطي الإنسان القدرة على مواجهة الحياة والقدرة على التعاطي السليم مع الحياة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحولات والتغيرات. الصفة الأولى التقوى، وهي الصبغة العامة كما قلنا فيما مضى. وثانيا الإيمان، وهي الوقود الذي يحتاج إليه الإنسان دائما وأبدا لكي يحافظ على مسيرته وصعوده. والتوكل الذي يعطيه قدرة الانطلاق ويحدد الاتجاه. والعقل الذي يتحمل مسؤولية قيادته في هذا الكون، في هذا الوجود، هو الذي يقود ويقرر أموره في هذه الحياة. والعلم، وهو الذي يبين تفاصيل الحياة ويحدد اختيار السبل لبلوغ الهدف. والميزة الأخيرة التي سوف نتحدث عنها في هذه الليلة هي الصبر، التي هي مسألة الصبر وصفة الصبر هي أساس الانتصار وأساس القرب إلى الله وأساس تحقيق كل خصال الخير. ما من خصلة خير إلا وتحتاج إلى الصبر. إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين، اصبروا وصابروا ورابطوا، استعينوا بالصبر. الصبر ليس ميزة عادية، بل هي الخصلة الأساس من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذول صبروا ما بدلوا، جي تقلبات وحولات، إنسان يضعف. سكان السفينة تريد تركب السفينة تبدأ الطريق، عندك تقوى، عندك إيمان، عندك توكل، عندك عقل يقودك، عندك علم يدلك، تواجه ضغوطات، تواجه مشاكل، تواجه صعوبات. هنا أمام هذه تحتاج إلى صبر حتى تواصل المسير. لذلك الرسول يقول شيبتني سورة هود، ليش؟ لأن فيها واستقم كما أمرت، استقامة صبر. بل الإنسان من دون الصبر يخسر. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ما يكفي وتواصوا بالصبر، يصبر وكل يوصي الآخر بالصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. المنهج هذا منهج السماء يحتاج إلى الصبر، لأنه يواجه ضغوطات، يواجه مشاكل. اللي يدعو الله كل ما في هذا الوجود من أصحاب مصالح، حينما تتعارض مصالحهم مع الدعوة إلى الله سيقفون أمام هذه الدعوة ويحاربون أهل الدعوة. ولذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شوف الدنيا تغري، خليك تترك هؤلاء، هذا يحتاج إلى صبر. الصبر هو أم الفضائل، ما من خصلة اللي يحتاج إلى صبر. أنت عندك تريد تربي نفسك، تريد تقتلع خصلة سيئة أو تريد تكتسب خصلة حسنة، تحتاج إلى صبر. هذه الخصلة الحسنة حتى تكتسبها تحتاج إلى صبر، وهذه الخصلة السيئة حتى تقتلعها تحتاج إلى صبر. يعني مثلا بمثال واحد، جيب مثال خصال عادية، واحد يشرب شاي أو يشرب دخان يريد يسرق، يريد يقلع نفسه، يحتاج إلى صبر لو لا؟ لأن من يشوف واحد يشرب دخان يدور رأسه يريد يشرب، من يشوف واحد يشرب شاي يسيل لعابه يريد يشرب، يحتاج إلى صبر. خصلة حسنة، أنت تريد يصير عندك نشاط وحيوية، تريد تجلس زين، تصلي صلاة الفجر من أول الوقت، صلي مرة مرتين ثلاث، تحتاج إلى صبر. صلي جماعة، صلي مرة مرتين بس، تحتاج إلى صبر، وهكذا. ولذلك في الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه، الصبر صبران، شوف تعبير جدا دقيق، صبر عما تحب وصبر على ما تكره. أكو أشياء أنت تحبها مسيرة تخليك تفقدها، تفقد الراحة، تفقد الأمن، تفقد المجتمع، تفقد المال، تفقد، تصبر عما تحب. الصبر صبران، صبر عما تحب، حينما تفقد الأشياء التي تحبها تصبر على فقدها، ما تتناجع عن المسير، ما تتنازل، تواصل الطريق حتى لو فقدت ما تحب. طريقك للخير وطريقك على الخير تستمر عليه، وصبر على ما تكره، تنزل عليك مصائب، عقبات، مشاكل، انت تصبر. انت الان تسير في طريق تواجه ضغوطات، زين، صبر على ما تكره، زين، تشوه سمعتك، تلفق عليك الاكاذيب، زين، تاتيك التهديدات، طبيعي الانسان يكره هذه الامور، فتصبر تواصل الطريق او تتراجع. فلان يجي يقول لك بعد بطلت انا اشتري بهالمشاكل، بطلت انا اريد المصلحة، الناس ما يريدوا خلهم، ما صبر. فاذا الصبر نفس الشيء بالنسبة انت لما تنتهج منهج عقيدة، مو ربط بعمل رسالي بعد، لا لا لا، عقيدة انت تحتاج الى صبر حتى تواصل. ولذلك كثير سقطوا في الطريق، آمنوا بالرسول ثم كفروا فطبع على قلوبهم، كثير آمنوا بالرسول وانتصروا للرسول ونصروا الرسول ثم انقلبوا على عقابهم بعد وفاته، وبعضهم قبل وفاته، وبعضهم بقى بعد وفاته لفترة ثم انقلب. وين صابر استقامة؟ لأنه واجه ضغوطات، فقد أشياء أو نزلت عليه أشياء فخلته ما يصبر. إذن سكان السفينة النجاة الحياة هذه التي فيها بحر عميق يغرق فيه، بحر متلاطم من الأفكار والمعتقدات والسلوكيات وما شابه تتلاطم مع بعضها البعض، وبالتالي الكل يجرك اخطبوط من كل حد وصوب، اخطبوطات لون تفلت منها وتصل إلى بحر الأمان، تركب سفينة النجاة. اخطبوط الثقافة، اخطبوط السياسة، اخطبوط الاقتصاد، اخطبوط الاجتماع، اخطبوطات تتجاذبك، اخطبوط العقيدة الفاسدة يتجاذبك. شلون انت تنجو؟ شلون تركب سفينة النجاة؟ سفينة النجاة مصبوغة بالتقوى والإيمان والتوكل والعقل والعلم، لكن كل ذلك يحتاج إلى الصبر، لأن انت في عمل زين ستلقى الكثير وتحتاج إلى جهد كبير، هذا يحتاج إلى الصبر. انت تريد تعمل على أساس العلم، إذا أنت تحتاج تتعلم العلم يحتاج إلى الصبر. أنت تقرأ مرة مقالة مقالتين، تدرس يوم يومين، تقرأ كتاب كتابين، بعدين تبطل ما تصبر. العلم يحتاج إلى الصبر حتى تتعلم، العمل يحتاج إلى العلم، والعلم يحتاج إلى الصبر. لا، ودليلها العلم، إذا أنت تحتاج تتعلم العلم يحتاج إلى الصبر. العلم هو قصة الخضر، لم تستطع معي صبرة، تريد علم يحتاج إلى صبر. زين، عقل، العقل أيضا يحتاج إلى صبر، تعقل زين، ولا يلقاها وما يلقاها هذا الذين صبروا إلا الصابرون. هذا الرؤية المنبعثة من العقل يحتاج إلى صبر، التوكل يحتاج إلى صبر، الإيمان يحتاج إلى صبر، والعقل الإنسان الذي خاص، التقوى تحتاج إلى صبر، صابرين الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تقوى صبر، اتصف بالصبر. فنحن بحاجة إلى أن نصبر. صاحبي يزعل علي، أهلي يزعلوا علي، شلون أنا أقدر أواصل الطريق؟ صوروا أكو إنسان انتقل من عقيدة باطلة إلى عقيدة حق، أهله يضغطوا عليه، مجتمع يضغط عليه، المحاوليه ما شابه، في البداية يبدأ ويقتنع، بس لما يواجه الضغوط، ضغط ضغطين ثلاثة أربعة، يمكن أيضا السلطة الأمنية تضغط عليه، سياسية تضغط عليه، شوفه يبطل، ممكن صعبة، يحتاج إلى صبر حتى ينجو، مو بلاش. الشيرازي الله يرحمه عمم ثلاثة زين في منطقة من المناطق، منطقة ما كان فيها علماء وما كانت تتوجه إلى العلم، فعمم ثلاثة، عممه واحد زين، أمه قامت تصيح تعال اصلح عمامك، إلى أن فطخ ما قدر، أمه تصيح وتبكي وما شابه. واحد ثاني هو بيلعب كورة في النادي، أنا بيت عمم بيترك الكورة ما بيروح النادي، بطل كم يوم ما راح يلعب كورة ما تصير. واحد ثالث أبوه لحقه بلوح بطل، فهذا تهم بطل ما كده صابر يحتاج. وصل إلى درجة تأهلوا لأن يتعمموا، درسوا فترة، لكن أمام هالوضع الخارجي زين ما قدر صابر زين. لذلك الإنسان قد يبدأ الطريق لكنه يسقط في الوسط، أو يسقط قبل الوصول إلى الهدف. يعني الزبير سيف يا مدب الكرب عن رسول الله، الزبير كان في بيت فاطمة بعد وفاة الرسول، وشهر سيف دفاعا عن علي وعن ولاية علي وخلافة علي، لكنه أول من أشعل الحرب في قبال علي طلحة والزبير، يفسدان علي أمري ويسفكان دماء شيعتي، يقول الإمام علي عنه. هذا الزبير اللي دافع عن الإمام علي ودافع سيف عن رسول الله، آخر آذاه ما أوذي نبي بمثل ما أوذيه، نفس الكلام. فحنا لما نريد نتمنى رسالة، لما آذاه ما أوذي نبي بمثل ما أوذيه، نفس الكلام. فحنا لما نريد نتمنى رسالة، لما نريد نغير مسلكنا احتاج لصرف. انا رجال ما كان لي في وادي العمل الديني ولا في المساجد ولا اعيش السيف. نجلس جلسة سوالف ضحكة ونكتة وتعليقة وما شابه. اجل انا اريد اغير من هذه الحياة التي لا قيمة لها، له ضايع وقت. اجي اصير انسان جدي، وهب لي الجدة في خشيته، جدي في حياتي، ابني شخصيتي، اعرف عقيدتي. احتاج الى صبر. ولذلك كثير يفشل، يجي يقرا كتاب، يقرا مقاله، يبطل، يرجع له ما سبق، صعبه. لذلك احنا بحاجه الى خصله الصبر. فالسكان اللي يركب السفينه لابد ان يتصف بخصله الصبر من يسكنها. طبعا في تفسير سكانها يعني ذيلها، هذا مو تفسير دقيق وما يتناسب مع المعاني الأخرى، وإنما تسكنوا يعني من يسكن فيها. أنت تسكن في سفينة النجاة، سفينة العمل، سفينة التقوى، أنها تحتاج طبيعي تواجه صعوبات. لذلك لما واحد يجي يقول شي اسمه إلى أهل البيت، أنا مثلا من شيعتكم أو كذا، يقول فليلبس للفقر جلبابا. والناس الأنبياء هم أكثر الناس ابتلاء، ثم الأمثل فالأمثل. كلما ارتقيت في سفينة النجاة كلما زاد الابتلاء، وكلما زاد الابتلاء تحتاج إلى صبر أكثر. والله سبحانه وتعالى يسبب ابتلاء حتى يعرف منه الصادق منه الكاذب، منه الذي يصبر منه اللي ما يصبر. الله سبحانه وتعالى يعلم الصادقين، في آيات يعلم الصابرين، من يصبر، منه ادعاء كلام لسان، ومنه فعل عقيدة من القلب. أسأل الله أن يوفقنا لخصال سفينة النجاة حتى نصطبغ بالتقوى، ونتقد ونتقوى بالإيمان، ونتحرك ونتوجه بالتوكل، وننقاد إلى العقل، ونستدل بالعلم، ونتحلى بالصبر، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.